السلام عليكم. اليوم قصتنا في السويس. يا حصلت عندهم قصة عجيبة غريبة. اسمع السالفة. عام 2017 اختلفوا قبيلتين في السويس، وتحديدا في منطقة ينقال لها منطقة العين السخنة، قبائل بدوية مختلفين على شنو صارت، يعني وصلت إلى أنهم راح يتذابحون، أسلحوا حالتهم حالة وناس تطحن بعض. تدخلت السلطات المصرية في الموضوع على شنو؟ مختلفين على قبر يسمونه ضريح سيدنا أبو سريع. أبو سريع هذا توفى قبل 43 سنة. قصة عجيبة، الناس كلها التبارك والتمسح في ضريح أو قبر أبو سريع. أبو سريع يقول لك هذا بس تروح حق القبر ماله وتدعي، استغفر الله العظيم، على طول شنو حاجتك تصير على طول. الحريم اللي تأخر في الحمل يروحون هناك ويتمسحون ويتباركون في هالضريح، والرجال اللي يدور شغل، اللي عنده مشكلة، اللي عنده أي طلب يقول لك يروح حق ضريح سيدنا أبو سريع. من 43 سنة في هالمنطقة هذه العين السخنة، والناس تجيه من جميع أنحاء مصر، وتحديدا يعني محافظة السويس واللي حواليها. معروف سيدنا أبو سريع، سيدنا أبو سريع. مالكم بالطويلة، من كثر ما انشهر ضريح سيدنا أبو سريع وأهميته عند أهل قرية العين السخنة، قاموا هالقبيلتين كل واحد يعني يتمنى أنه يكون هو المشرف على هالضريح. لكن الموضوع ما هو موضوع يعني تقدير لهالضريح أو أنه حبا فيه، لا، الموضوع أن هالضريح هذا قام يطلع فلوس يعني زي الرز. ليش؟ الناس الحين طول السنة يروحون يتمسحون في هالضريح هذا ويقدموا له القربان، أو يقدموا له مثلا الهدايا، اللي يقط له فلوس داخل الضريح، يا سيدنا أبو سريع أنا عندي حاجة الفلانية، ويحط له كم فلس، اللي يحط له أكل، اللي يحط ذهب، اللي يحط مادي كذا، علشان كقربان لضريح سيدنا أبو سريع. فانتبهوا العالم إن هالضريح هذا صار مزار وصار مكان يعني يجذب السياح ويجذب الناس وأهل الحاجات في محافظة السويس واللي حواليها. يقدر الأرباح اللي قام يطلعها هالضريح هذا بالسنة فوق المليون جنيه، يعني يعتبر دخل ممتاز جدا بالنسبة لهم. مالكم بالطويلة، صارت هالقبيلتين يتذابحون على هالضريح، منو اللي يكون هو المشرف واللي يرعى هالضريح هذا علشان يستفيد كذلك من الأرباح اللي قاعد يدخلها مزار سيدنا أبو سريع. تدخلت السلطات المصرية وحاولوا يفضون بالموضوع، يبي يعرفون الحين أبو سريع هذا من 43 سنة متوفي، منو أساسا أهل هالميت؟ السلطات المصرية قعدوا يبحثون منو أهل أبو سريع، يعني منو اللي أول من بدأ في رعاية ضريح أبو سريع. اكتشفوا أن ما له أهل. الغريب بالموضوع أن شلون بدت قصة ضريح أبو سريع، يعني منو أول واحد قال لهم مثلا أن هذا هو ضريح أبو سريع وأن تبارك فيه وأن هذا أحد أولياء الله؟ ما عرفوا مصدر هالمعلومة. لكن عليهم الحين في الحاضر 2017، يوم وصلت المشاكل بين هالقبيلتين أو العائلتين الكبار هذول في هالقرية إلى مرحلة أن بقوا خلاص أن يتقاتلون، قالوا للسلطات المصرية خلاص يبا إحنا عندنا حل فاصل بين هالقبيلة هذه والقبيلة الثانية. شنو؟ قالوا راح ننقل ضريح أبو سريع سيدنا أبو سريع هذا ونحطه في مكان سياحي علشان كل الناس اللي يبي تبارك فيه أو اللي يبي يزوره يعني يكون له فرصة. ما حد يكون مسؤول على هالقبر هذا، لا العائلة الفلانية ولا العائلة الثانية. وفعلا بعد ما تدخلوا السلطات المصرية، الجهاز الأمني وكذلك الأزهر وبعض الجهات الدينية عندهم علشان يشرفون على عملية نقل الضريح قبر سيدنا أبو سريع، بدأ الحفر. هني كانت الكارثة. ليش يا بطلع صار الصدمة اللي صعق فيها جميع المسؤولين وكذلك أهل محافظة السويس بالكامل، أن لما تم حفر قبر سيدنا أبو سريع ما لقوا ولا أثر لأي جثة لبشر، لا على العكس من ذلك، لقوا رأس أو جمجمة رأس عجل. هني منصدموا العالم، هالناس اللي صار لها 43 سنة التبارك في قبر ما فيه أصلا جثة لأي شخص، واللي موجود فقط رأس عجل. أول واحد الظاهر دفن له الرأس العجل وضحك على العالم، قال لهم هذا سيدنا، يسمونه سيدنا أبو سريع، والعالم التبارك فيه من عمر. لكن ما انكشف إلا بعد ما حصل خلاف بين هالعائلتين. طبعا هالسالفة غريبة صحيح، في سالفة يذكرونها في التاريخ أيام يعني الأول، يعني إن في شخصين أخوان ما يملكون بهالدنيا إلا هالدابة هذه، عبارة عن تكرمون حمار، كبر هالحمار وعجز ومات. من حزنهم عليه قاموا خذوه ودفنوه، سووا له نفس القبر، لأن هذا ما قصر فيهم هالحمار، طول عمره يشيلهم يوديهم ويجيبهم ويكدون عليه ورزقهم على الله، ثم على هالدابة هذه يشيلون فيها ويعني ويشتغلون فيها. فلما مات كان عزيز بالنسبة لهم، ادفنوا وسووا له قبر، فقاعدين حوالين القبر يوم يومين ثلاثة. فطلعت لهم فكرة أن يقولوا لهم أن هذا قبر أحد الأولياء، وأن هذا شخص بس تدعي له راح يستجاب لك، استغفر الله العظيم. وفعلا مشت وانطلت هالحيلة هذه على الناس، وصار من أشهر المزارات في التاريخ، إلى أن جاء يوم واختلفوا الأخوين على الفلوس، منو فيهم اللي ياخذ النصيب الأكبر. هذا يقول له أنا اللي طلعت فكرة أن ندفن الحمار، والثاني يقول له لا أنا اللي قلت حق الناس وطلعت لهم فكرة أن هذا أصلا ولي. فاختلفوا بينهم، فواحد قال حق الثاني، قال له أنا اللي دفنت الولي مو أنت. قال له أي ولي، أنت مصدق أن هذا ولي؟ ترى دفناه سوى. يعني هذا المثل المعروف العين عندنا، لما يقول أي شخص يقول حق الثاني ترى إحنا دافنين سوا، يقصد أن أنا وياك ندري شنو حقيقة الأمر، فلا تقعد تنصب علي وأنصب عليك وإحنا أصلا نصابين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.